سرقت دواك. شنمشي سوق شوي كنت نجم اخلك عليه. أنا عالية. عالية؟ وحشتك. حتى أنا توحشتك. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع. خلتي حدا؟ ليش ميتي يعني؟ حالو ميت. هزو يديرو. قليت بيت قليت لابس لابس. جنينة كانت متحمنيش سكينة سكينة سكينة سكينة سكينة خالة زيد أقعد شوي شوي شوي شوي شوي شوي حلوة النار حلوة النار حلوة النار حلوة ديجا تعالوا نسال الكاميرا وجيبوهم لفوق. حاضر. يسار بعدو على الباب يسق الخروج.